يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. والحديث القدسي هو من الله عز وجل، وكذلك الأحاديث الأخرى هي من الله عز وجل، هي من الله سبحانه وتعالى. وهي يعني إلا هي متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها أي السنة، وإلا فإن الله عز وجل يقول وما يطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاء في أحاديث عديدة يعني ما يدل على أن السنة وحي من الله، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت ونهيت فإن الأمر له هو الأمر له والناهي هو الله، وقد جاء ذلك في السنة ولم يأتي في القرآن. فإذن القرآن من الله والسنة من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها. والحديث القدسي هو كما قلت هو الذي فيه الضمائر تعود إلى الله عز وجل. والحديث القدسي تدخله الرواية بالمعنى، ولهذا لا يقال أن لفظه من الله عز وجل، لأن كونه يعني روية بالمعنى وجاء روايات تدل على رواية المعنى، لا يقال أن الشيء الذي جاء في روايات في المعنى يقال أنه من الله عز وجل. نعم لو قيل أو لو ثبت أن حديثا يعني متواترا جاء يعني مضافا إلى الله عز وجل، جاء مضافا إلى الله عز وجل ولم يأتي رواية بمعنى، يقال يمكن يقال أنه هو من الله لفظا ومعنى. وأما كون الرواية تدخله ثم يأتي بألفاظ متعددة، لا يقال إنه من الله بكل هذه الروايات وبهذه الألفاظ التي جاءت مروية بالمعنى. وقوله سبحانه وتعالى في أول هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على غيره، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والتحريم هو المنع، يعني منع نفسه من الظلم مع قدرته عليه، لأن الله لا يظلم أحدا وهو على كل شيء قدير، ولكنه نزه نفسه من أن يقع منه الظلم، نزه نفسه من أن يقع منه الظلم فلا يقع منه الظلم، فحرمه على نفسه وحرمه على عباده. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته يعني بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فيه أيضا حصول تحريمه على العباد، والإخبار بذلك في قوله وجعلته، ثم النهي الذي جاء بعد ذلك للتأكيد وهو قوله لا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ومعنى ذلك أن الله عز وجل منع نفسه من الظلم ولا يقع منه الظلم، ولو حصل منه تعذيب لأهل الأرض والسماوات لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك أنهم لا يأتون بشكر جميع النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. ولهذا جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وقوله حرمت الظلم على نفسي على نفسي، هذا فيه إطلاق النفس على الذات، وأن المقصود يعني بالنفس هي ذات الله، لأنه قال حرمت الظلم على نفسي يعني علي، وليس يعني يقال أنها صفة وأن هذه صفة من صفات الله، وأن التحريم يعني إنما حرمه على نفس الصفة، وإنما حرمه على ذاته وعلى نفسه، فيعبر عن الذات بالنفس، وهذا منه إني حرمت الظلم على نفسي أي علي. ومثله الحديث الآخر الذي يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي عليك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا يعني فلا تتظالموا،